فين مهمتك؟ قال أنا مهمتي ارتبط باللي سخر لي دول، فإن انعزلت عنه تبقى إنسان تافه ولا مهمة لك. ما دام الأجناس بتنخدم بالخدمة دي كلها ودي دي دي دي دي دي، يبقى إذا تبص تلاقي أدنى الأجناس الجمال، لكن الله يعطيه عزة فوق السيد وهو الإنسان. مش بس كده يعني مرمطه كده بيخدم ده ويخدم ده وهو كده، يوم يجي في الحج اللي في العمر مرة واحدة ويقول لك قبل الحجر له، وان ما قبلتوش تبقى متضايق. يقول لك يا اخي التقبيل مش شرط، تصور عليه تقول لا اللي لازمك وتحاول تقبل. يا سلام عليك ايها السيد كده وانت رايح على حته حجر وتزعل ان ممكنت انك تقبلها. ثم قال لك الرد بقى بالله دوله الاحجار تعمل ايه؟ يقول لك شوف الانسان اللي احنا عمالين نخدم فيه ده عمل ايه؟ ولذلك الشعر اللي يقول الأحجار يعني عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، فخذوا صمتنا علينا دليلا. ما أنا ما اتكلمتش، الصنم ما اتكلمش، فغدونا لهم وقود النار. ثم فتنوا فينا أن نبقى وقود النار لتعذبهم. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم وعلوا اليه اله، وتجنوا على الحواري الذين امنوا بعيسى رسول فقط. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. يقول الشاعر للمغالي جزاؤه، والمغالى فيه تنجيه رحمه الغفار. قل سيروا في الارض، يبقى لما اقول سيروا في الارض يبقى معناها ايه بقى؟ ان الغلاف الجوي ليه من ضمن الايه الارض. ليه؟ لان الهواء هو العنصر الغذائي اللي ان غاب عنك لحظه واحده تموت. انما تصبر على الميه ولا لا؟ وتصبر على الاكل ولا لا؟ انما تصبر على الهواء. شوف بقى رحمه ربنا، قال لك ولذلك قد يملك الانسان طعامه وقليل أن يملك ماءك، إنما لا يوجد واحد يملك هواك أبدا، لأنه قبل ما يرضى عليك تكون مت. فخلى دي في قبضة مين؟ في قبضة الحق. قل سيروا في الأرض، أمرنا ربنا السير في الأرض اللي هي السياحة يعني. ولذلك يقول لك السائحون، يبقى السير في الأرض. قال لك السير في الأرض له معنيين، إن جت فيه ولا جت ثم. مرة أقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا، ومرة أقول قل سيروا في الأرض فانظروا. الاثنين على السير في الأرض، مرة بالفيه ومرة بثم. قال لك لأن السير في الأرض له مهمتان في الإنسان، سير استثمار وسير اعتبار. سير في الارض عشان تشوف الحاجات بقى، الكون ده معمول ازاي، تشوف الايات لله. ده الغير اللي عامل سياحه يتفرج على الكون، واللي رايح بقى في حته ثانيه عشان يطلب فيها الكون. نقول ايه؟ كل سيروا في الارض ثم انظروا. امال ايه قبل ثم؟ ايه اعمل ايه وبعدين ثم؟ اما سيروا في الارض واستثمروا زي ما انتوا عايزين وخدوا مصالحكم وبعدين بس ما تخلوش الرحله من انك تبص برضه الكون الله علشان تستفيد. انما ان كنت رايح للايه؟ للاعتبار بس، سير ما تقولش ثم بقى، سير تنظر. يبقى انت رايح لمين؟ يبقى المقاصب اثنين، واحد فيه بسطه عيش في مقامه، حته الاثنين مش عارف كل حاجه. الناس السياح اللي بيجوا دول مش جايين عشان يتوظفهم ولا جايين علشان، طب واللي بيخرجوا من ابنائنا يروحوا بلاد ثانيه مش طالبين ساعه الحياه وساعه العيش؟ قام قال له برضه وانت طالب ساعه الحياه ايه؟ انظر برضه استفيد شويه. قل سيروا في الارض فانظروا، وما دام تنظروا يبقى دي سياحه ايه؟ لاعتبار. لاعتبار لايه؟